الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، وقد مر بنا ما كان من الحصار على المسلمين حينما اشتد بهم الخطب واشتد بهم الأمر، واتفق خمسة ممن يميلون إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها صحيفة ظالمة، وأعلنوا ذلك. ثم جاء عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أحضروا صحيفتكم، فقد أخبرني ابن أخي بأمر، فإن كان صادقا ففيه ما يحل ما بيننا وبينكم من خلاف. فلما أحضروها قال: إن ابن أخي أخبرني بأن الله مسح كل اسم له فيها، ولم يبق إلا ما فيها من ظلم وطغيان وتعد وقطيعة رحم. فلما أحضروها وجدوها كذلك، فقالوا: هذا من السحر. وبعد أيام مات عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده زوجته خديجة، فاشتد الأمر والخطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعد ذلك إلى الطائف، ونال منهم ما نال من أذى على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: موت خديجة وأبي طالب. وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام. أولا، مات أبو طالب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان ينصره ويؤيده ويقف بجانبه. ثم ماتت زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتدخل السرور عليه وتطمئنه بقولها: والله لن يخزيك الله أبدا. فاشتد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي هذا العام بعام الحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على عمه وحزن على وفاة زوجته خديجة. نعم. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة، لأن أبو طالب كان يؤيده ويناصره، وخديجة كانت تواسيه وتدخل السرور عليه وتطمئنه. فلما مات تجرأ أولئك عليه وقدموا من الأذى الشيء الكثير. نعم. وتجرأوا عليه، وتجرأوا يعني كانوا في السابق لا يتجرؤون على كثير من الأمور، تقديرا لعمه، لأن عمه من كبار القوم ومن رجالاتهم المعدودين. فلما مات خلت الساحة فتجرؤوا عليه، فكان بعد أن ينال عليه الصلاة والسلام من الأذى يذهب إلى خديجة فتواسيه وتدخل السرور عليه، إلا أنها ماتت ففقد بهما نصيرين عظيمين له. نعم. وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله. وأرادوا يتواعدون على القتل إلا أن الله يحميه منهم، يتفقون على القتل ويقولون نريد أن نضربه ضربة رجل واحد وأن نقضي عليه، يفرق بين المرأة وزوجها وبين الابن ووالده، إلا أن الله ناصره عليهم. نعم. قال عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنهما يعني من الضمير يقول هنا، قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، الضمير يعود على من؟ على عبد الله وعلى أبيه عمرو، لأن عمرو صحابي وقد أسلم بعد إسلام ابنه، الابن أسلم أولا ثم بعد ذلك أسلم أبوه بعد ذلك بفترة، والفرق بينهما من ناحية العمر قرابة 12 عام، الفرق بين عبد الله ووالده عمرو قرابة 12 عاما، وكان من رواة الحديث وكان من المجتهدين فيها وكان ممن بلغ مرتبة في الزهد والتقى والورع. يقول أبو هريرة لم يسبقني أحد في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان يكتب ولا أكتب، يقوله أبو هريرة رضي الله عنه. وقد روى قرابة 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا، ونجد أن المنقول عن أبي هريرة أكثر، فما السبب؟ مع أن أبو هريرة يقول لم يسبقني أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، ما السبب؟ لأن أبا هريرة كان بالمدينة وكان الصحابة وبالمدينة والتابعون بعدهم في المدينة، فنقلوا لنا الأحاديث عن أبي هريرة، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فكان في مصر وكان الوافدون إليها ليسوا كالوافدين إلى المدينة كثرة، لذلك الرواية عنه قليلة، وكان يكنى بأبي محمد، والفرق بينه وبين والده من حيث العمر قرابة 12 عام فقط. نعم. حضرتهم وقد اجتمع، حضرتهم الضمير يعود إلى من؟ إلى كفار مكة، إلى كفار قريش، حضرتهم. نعم. وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، في الحجر هنا. نعم. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا، يعني صبرنا عليه وقت طويل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا، إلى متى يكون هذا؟ يعني في السابق كان عنده عمه وكانت زوجته ولها مكانتها وتعتبر من النساء ذوات المكانة العظيمة في مكة، خديجة رضي الله عنها، لكن الآن إلى متى؟ سفه الأحلام وشتم الآباء وفرق الجماعة. نعم. فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا، فبينما هم في ذلك، بينما هم يرددون هذا الكلام إذ دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام عليهم. نعم. إذا أقبل فاستلم الركن فلما مر بهم غمزوه، غمزوه. نعم. وفي حديث أنه قال لهم في الثانية لقد جئتكم بالذبح. نعم. وأنهم قالوا له يا أبا القاسم ما كنت جهولا، ما كنت جهولا، فانصرف راشدا، جعل الله الذعر في قلوبهم، يتمالؤون يعني يتفقون على النيل منه، فلما حضر جعل الله الرعب والخوف في قلوبهم وقالوا انصرف راشدا. نعم. لما كان من الغد اجتمعوا فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى ان اذا اتاكم بما تكرهون. يعني لما اجتمعوا من اليوم الثاني قالوا امس لما اجتمعنا وقلنا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، سفه الاحلام، شتم الاباء، فرق الجماعه، ولما اتفقنا على امر لما جاءكم قلتم انصرف راشدا، الى متى هذا الكلام؟ نعم. حتى اذا اتاكم بما تكرهون تكتمون تركتمونه. فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم فقالوا قوموا الي. الان واثبت رجل واحد، يعني كل منا يعمل ما يستطيع لاجل الا ينفرد به احد. واثبت رجل واحد، هم جماعة لكن يريدون أن يكونوا بمثابة رجل واحد. نعم. فقالوا قوموا إليه واثبت رجل واحد. فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط أخذا بمجامع ردائه. نعم. وقام أبو بكر دونه يدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا؟ يقول ربي الله. نعم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم. وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم. وفي حديث أسماء أسماء بنت أبي بكر تقول جاء الصريخ وأبو بكر في البيت، جاء الصريخ يعني سمعنا الأصوات وسمعنا الضجة من أنهم انهالوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم عقبة ابن أبي معيط وقد أخذ بمجامع ردائه، وتواطأوا على ما فيه العار والدمار، تواطأوا على النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا أدرك صاحبك. نعم. وخرج من عندنا وله غدائر أربعة نعم. فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه. نعم. فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه. وش معنى العبارة هذه؟ كان له غدائر أربعة فأقبل لا يمس شيء من غدائره إلا رجع معه، يعني شعرهم من المشادة والمصارعة التي حصلت، ما إذا لمسوا الشعر انطلق بأيديهم، لا يمس شيء أو لا يمس شيئا من غدائره من الغدائر إلا رجع من شدة المصارعة التي كانت بينهم وبين أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ومرة كان يصلي عند البيت أحد المرات كان يصلي عند البيت. نعم. ورهط من أشرافهم يرونه فأتاه أحدهم بسلاء جزور. السلاء هو الذي يكون ليخرج من الناقة بعد ولادتها. نعم. فرماه على ظهره. نعم. وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأنه ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يعرفون أن النبي على حق ويعرفون أن كلامه صادق وأنه هو الصادق الأمين، وإنما الحقد والكراهية والضغينة هي التي حملتهم على هذا الكلام، لأنهم كما سيأتي مفصلا يقولون الحجابة، السقاية، الوفادة، كلها ننافسهم فيها ونحن وإياهم على كفر سيرها. بعدين جاءوا قالوا منا نبي وليس منكم، منين نجيب نبي حلم؟ فلذلك لا يمكن أن نصدقه. فالذي حملهم على هذا الموقف هو الحقد والكراهية. نعم. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله استمعوا قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم عندهم من بعد النظر وفهم العبارة ودقة الأسلوب ما يفوقون به غيرهم، فلما سمعوا القرآن عرفوا أنهم حق، والله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذي حملهم على ذلك هو الجحد، جحد يعني جحدوه، وإلا فيعرفون في قرارة نفوسهم أنك صادق. نعم نعم. فذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ يا أبا الحكم، هذا يقول الأخنس لأبي جهل، ما رأيك وأنت تعرف الكلام وتعرف الصدق من الكذب وتعرف الكلام الباطل من الحقيقة، ما رأيك في هذا الكلام؟ نعم. ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال تنازعنا نحن. تنازعنا يعني كل منا يطلب الزعامة. نعم. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف نعم الشرف، تنازعنا وإياهم الشرف. نعم. أطعموا فأطعمنا، قدموا الطعام للحجاج قدمنا مثلهم. نعم. وحملوا فحملنا، حملوا من يحتاج إلى الحمل وحملناه معه، وأعطوا من يحتاج المساعدة وأعطينا، بذلوا وبذلنا، سقوا وأسقينا، الحجابة إلى آخره. نعم. حتى إذا تجاثينا يعني استوينا، وكنا كفرسي رهان، وفرسي الرهان تكون متساوية تسير تكر وتفر سوا. حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك ذلك؟ ما بقي أمامنا شيء، إذن ما بقي أمامنا إلا أن نقول إنه كذب وافتراء وغير صحيح. نعم. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. نعم. فمتى ندرك ذلك؟ فمتى يعني النبوة منين نجيبها؟ الطعام قدمنا مثلهم، الحجاب حجبنا مثلهم، السقي أسقينا مثلهم، العطاء أعطينا مثلهم، البذل بذلنا مثلهم، الزعامة حصلنا عليها مثلهم، لكن بعدين آخر مطاف قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، كيف نقول ذلك نحن؟ إذن لا يمكن أن نقبل منه. نعم. والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. نعم. وفي رواية إني لا أعلم أن ما يقول إني لا أعلم أن ما يقوله محمد حق، ما يقوله صدق، ما يقوله حقيقة. نعم. ولكن بنو قصي قالوا فينا الندوة. قالوا فينا الندوة، قلنا نعم الندوة التي كانوا يجتمعون فيها. قالوا وفينا الحجابة، قلنا نعم. قالوا وفينا السقاية، قلنا نعم. فبقي أين يقول فينا النبوة ومن أين لنا ذلك؟ نعم. سؤالهم عن الروح وأهل الكهف. لا، وفي رواية إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، قالوا وفينا الحجابة فقلنا نعم، قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، وذكر نحو الحديث. نعم. سؤالهم عن الروح وأهل الكهف. الآن اتفقوا في اجتماع لهم في مكة على أن يبينوا حقيقة الأمر، وقالوا إن اليهود أهل كتاب وإنهم يعرفون هل ما جاء به محمد صدق أم لا، فنريد أن نرسل إليهم وفدا يعرضوا عليهم الأمر، يقولون إن رجلا فينا يدعي أنه نبي، وأن الوحي ينزل عليه من السماء، وأنتم أهل كتاب ولديكم علم ودراية ومعرفة، فما رأيكم فيما يقول؟ ذهب الوفد وأخبروا اليهود في المدينة بما أرسلوا من أجله، فقالوا اسألوه عن كذا واسألوه عن كذا واسألوه عن كذا، ثلاثة أسئلة: اسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن الرجل الذي طوف في أقاصي الدنيا، واسألوه عن الروح، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو مدعي. نعم. وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. نعم. قال ابن إسحاق عن ابن عباس: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار إلى أحبار بالمدينة، علماء اليهود، إلى علماء اليهود ليسألوهم عنه. نعم. فقالوا لهما فقالوا للرجلين. نعم. سلاهم عن محمد. نعم. وصفه لهم صفته. نعم. فإنهم أهل الكتاب. اسألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته، فإنهم أهل كتاب وعندهم من العلم والدراية والمعرفة ما ليس عندنا، وأخبرانا بما يقوله لكم اليهود. نعم. سلام عن محمد وصفا لهم صفته، فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. نعم. فخرج حتى قدم المدينة فسألهم عنه وصفاه لهم أمره، فقالت لهما أحبار اليهود. قالت أحبار اليهود للرجلين اللذين جاء من مكة، مرسلين من أهل مكة. نعم. سألوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. إن أخبركم بالثلاث فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. نعم. وإلا فهو رجل متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول. نعم. يعني في الزمن السابق. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم، مش قصتهم الفتية اللي في الزمن الأول والصدر الأول، ما هي قصتهم وما هو أمرهم؟ نعم. فإنه قد كان لهم حديث عجيب. نعم. وسألوه السؤال الثاني، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فما نبأه، ما هي قصته وما هي خبره؟ وسألوه عن الروح ما هي، ثلاثة أسئلة. إن أجابكم فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول، لأن هذه الأشياء ما يدري عنها إلا النبي المرسل. الفتية اللي في الزمن السابق خبرهم وقصتهم أمر عجيب، الرجل الطواف ذي القرنين، الروح أمرها، كل هذه أمر لا يدركها الإنسان البشر، وإنما تعرف بالوحي، فإذا كان صادقا فإنه سيخبركم، وإلا فهو رجل متقول، يعني يختلق الكلام ويدعيه. نعم. وسألوه عن الروح ما هو، فأقبل حتى قدم مكة، فقالوا جئناكم. لما رجعوا إلى مكة قالوا لهم أتيتوا بالإجابة؟ قالوا نعم، جئنا بما فيه الفصل بينكم وبين محمد. ما هو هذا الفصل؟ قالوا جبنا ثلاثة أسئلة: إن أخبرنا فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول يختلق الكلام ويدعيه باطلا. نعم. فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار اليهود. الأحبار هم العلماء من اليهود. نعم. أن نسأله عن أشياء أمرونا بها. ما هي هذه الأشياء؟ فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عما أخبرهم أحبار اليهود، فجاءه جبريل بسورة الكهف وفيها الخبر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ذكر قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر قصة ذي القرنين، وثم ذكر الروح، وفيها الإجابة الكافية. إلا أن من عاش على الظلم وخالط الطغيان لحمه ودمه يعبى أن ينصاع للحق ولو اتضح. نعم. فجاءه جبريل بصورة الكهف، نعم، فيها خبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعم. قال ابن إسحاق: فافتتح الرسول بحمده وذكر نبوة رسله لما أنكروه عليه من ذلك. نعم. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعبده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل له عوجا، يعني جعله معتدلا لا عوج فيه، وواضح وضوح الشمس في وضح النهار، أو واضح كل الوضوح. فكما أن المولى قادر على أن ينام أصحاب الكهف 300 عام ثم بعد ذلك يقوم من نومهم، فكذلك قادر على أن ينزل الوحي من السماء على عبده، فيه الإيضاح والبيان والهداية والرشاد للأمة جمعا. نعم. يعني أنك رسول مني، رسول مني، أي تحقيق ما سألوه عن نبوتك. نعم. ولم يجعل له عوجا، أي أنزله معتدلا لا خلاف فيه. نعم. وذكر تفسير السورة، أي أنه قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حجج، ما هو أعظم من ذلك وأعجب. نعم. وعن ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. نعم. أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس: والأمر على ما ذكروه، فإن مكثهم نياما 300 سنة، أي آية دالة على قدرة الله، وأنه على كل شيء قدير. آية دالة على قدرة الله ومشيئته، وهي آية دالة على معاد الأبدان، كما قال تعالى: وكذلك، لأنه 300 سنة ينام ثم يقوم كأنه منذ ساعة، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم على تعادل الأرواح وحدها أم الأرواح والأبدان، فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان. نعم. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم من غير أن يعلمه بشر، من غير، لما في حد يدري عن هذه الحادثة إلا أن الوحي من السماء نزل ببيانها وإيضاحها أيما إيضاح، أما الناس ما يدرون. وبعدين قد يستمر 300 سنة وهو نايم، وقام كأنه نام الساعة، هذا دليل على قدرة الله وأنه قادر على إعادة الأبدان كيف شاء، ودليل على أن وجود الجنة والنار، الجنة لمن اتقى والنار لمن عصى. نعم. من غير أن يعلمه بشر آية دالة على نبوته، فكانت قصتهم آية دالة على، يعني معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة في تفاصيلها من غير أن يعلمه بشر، دليل على نبوته وأن الوحي جاء بإخباره بأحداثها. نعم. فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله والإيمان برسوله والبعث واليوم الآخر. نعم. ورسوله واليوم الآخر. ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآية التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أو كاذب، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وجاء الإيضاح الكامل عن ذي القرنين. نعم. وقوله: لقد كان في يوسف وإخوته. لقد كان في يوسف وإخوته، قصة يوسف أيضا ما كان أحد يدري عنها لكن نزل الوحي من السماء. نعم. آيات للسائلين، إلى قوله: إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم. والقرآن مملوءا من أخباره بالغيب الماضي. نعم. الذي لا يعلمه أحد. لا يعلمه أحد إلا الله، وأخبر به نبيه بطريق الوحي، وهذا دليل على صدق نبوته وأن الوحي ينزل عليه من السماء، لأن البشر لا يعرف هذه الأمور. نعم. الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، من جهة كونه نبي. نعم.